الكافي عند الروافض بمثابة البخاري عند أهل السنة، ولكن بدون مبالغة 80% من المسائل التي في الكافي كفر بواح، فيها الطعن في الصديقة بنت الصديق أنها غير بريئة مما قيل عما قال كيل فيها، منها تكفير الصحابة جميعا عدا أصحاب آل البيت، أي عدا علي وأولاده كلهم كفار، أبو بكر كافر وعمر كافر وعثمان كافر إلى آخره، العشرة المبشرون بالجنة كفار عندهم في الكافي.